تعذرت عليه التوبة والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. قالوا فإن هذا حق آدمي لم يصل إليه، والله تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئا، بل يستوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالم، فلا بد أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمه، ولو لطمة ولو كلمة ولو رمية بحجر. قالوا وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا درهم، فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن أنفع ما له الصبر على ظلم غيره له وأذاه وغيبته وقذفه، فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته، فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضا ما له، وقد يتساويان وقد يزيد أحدهما على الآخر. ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال، فقال الطائفة يوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة، وقال الطائفة يدفعها إلى الإمام أو نائبه لأنه وكيل أربابها فيحفظها لهم، ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة. وقال الطائفة الأخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا، ولم يغلق الله عنه ولا عن مذنب باب التوبة، وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم، وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم، فيكون ثواب تلك الصدقة له، إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم، وقد غرم من حسناته بقدرها. وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مروي عن ابن مسعود ومعاوية وحجاج بن الشاعر. فاشترى ابن مسعود من رجل جارية ودخل يزن له الثمن، فذهب رب الجارية فانتظره حتى يأس من عوده فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجارية، فإن رضي فالأجر له، وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. وغل رجل من الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه، وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا. فأتى حجاج بن الشاعر فقال يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم، فإن الله يوصل ذلك إليهم، أو كما قال ففعل. فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. قالوا وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنه، فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. قالوا وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم، وهذا مال لم يعلم له مالك معين، ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه والفقراء ومن هو في يده، أما المالك فلعدم وصول نفعه إليه، وكذلك الفقراء، وأما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه، فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به. ومثل هذا لا تبيحه شريعة فاضلا عن أن تأمر به وتوجبه، فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها، وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة لا مصلحة فيها، فلا يصار إليه. قالوا وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي، فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحسانا إلى مالكه ونصحا له فهو مأذون له في عرفة، وإلا كان المالك سفيها فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه فسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه، أو رآه آئلا إلى تلاف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك، فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك. وقد باع عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذانه لفظا، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله، ثم جاءه بالثمن وبالمشتري فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضلي، فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يقبض، وهذا قبض وأقبض. وبناه آخر على أنه كان وكيلا مطلقا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول، فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحدا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم،